الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بفضل الله منة الحمد لله وصلنا لليوم الرابع من حلقات دورة شرح كتاب أو رسالة الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن شاء الله بإذن الله هحاول بإمكاني إن إحنا نخلص، بس يعني لو ما خلصناش إن شاء الله في الدورة الجديدة إن شاء الله بتاعت شهر ذو القعدة، وهي غالبا هتبقى عن أعمال القلوب في الحج بإذن الله، يعني لأن طبعا موسم الحج كتير جدا من الناس والدعاء والقنوات وكل حاجة بنهتم جدا بالمناسك، المناسك اللي هي الجارحية، ولا نهتم بالقلب اللي هو أصلا هو الأصل في الحج، لأن الحج هو القصد، يعني التوجه بالقلب إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام. فإن شاء الله بإذن الله الدورة إن شاء الله القادمة هتبقى عن الحج، سواء كانت من القرآن أو سواء كانت دروس فقط، إن شاء الله هتبقى عن الحج يعني. فإن شاء الله لو ما لحقتش أخلص بكرة رسالة الأصول، هاخد أول يوم أو يومين من الدورة الجديدة نكمل فيها رسالة الأصول، خلاص؟ فإن شاء الله خيرا بإذن الله. بس طبعا أنا مش عايز أجري قوي لأن دي عقيدة وأنا برسخ عقيدة، والعقيدة مهم جدا هي ترسخ صح، لأن لما العقيدة تترسخ صح أنت هترتاحي في حاجات كتير وهتتفك عندك الشبهات في حاجات كتير. سألت لحضرتك عن السؤال اللي حضرتك قلتيه لي امبارح اللي هو بحق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لك يجوز ذلك لأن حب الله سبحانه وتعالى للنبي جائز، يعني هو موجود فخلاص مفيش مشكلة. في برضه حد كان سألني أمل تقريبا، مش عارفة هي موجودة ولا لأ، طيب مش مشكلة. توقفنا امبارح عند شرح العبادات القلبية، صح كده؟ وخدنا منها طبعا الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والاستعانة والاستعاذة، كل دخلنا امبارح، تمام؟ طيب هناخد النهاردة هنكمل الاستعاذة في قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق. طبعا احنا تاني لما نأصل تاني ونرجع الموضوع من أوله تاني نقول إن الإمام محمد بن عبد الوهاب بدأ لنا هذا الكتاب أو هذه الرسالة بثلاث رسائل، كل رسالة منها عبارة عن كذا نقطة. النقاط دي اللي هي ايه من وراء حاجة هاني كان عشان النهارده الاربعاء والله كان عنده ظروف، في ناس كده معلمه انا يوم الاربعاء يوم السبت، الناس يوم السبت كده يعني حبيبتي اجل اسال الله ان ييسر لك حالك، هذا الحزن انت مسابقه عليه ان شاء الله. طيب فهو اصلا لنا بعض التاصيلات المهمه، وبعد كده بدا يكلمنا عن الثلاثه اصول او الاصول الثلاثه اللي هي عندما تسالين في قبرك اسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن ختامنا وان ينور قبورنا رب اللهم امين نحن وجميع اموات المسلمين. فلما ياتي ناكر ونكير او منكر ونكير في قبرك ويسالونك من ربك من نبيك ما دينك، فهو الامام محمد بن عبد الوهاب بيقول لك هتردي تقولي ايه؟ ربنا هو كذا وكذا وكذا كما عرفته. منين بقى؟ قال لك انت هتعرفي ربنا سبحانه وتعالى سواء من الايات الكونيه الاول باسمائه وصفاته، وبعد كده من الايات الكونيه والايات الشرعيه، بعد كده بدا يتكلم عن ما دينك اللي هو الاسلام. قلنا ان ما دينك اتكلمنا فيها عن العبادات اللي هي كل ما يحبه الله ويرضاه. قلنا ايه هو تعريف العباده؟ هو تعريف جامع، تعريف الشيخ الاسلام ابن تيميه، ان هو العباده هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. طيب اتكلمنا بقى عن العبادات القلبيه كما اهتم بها الشيخ رحمه الله، والنهارده هنكمل ان شاء الله بقيه العبادات القلبيه دي. هنبدا من اول ودليل الاستعاذه، تمام؟ يلا يا مروه انت معاكي ولا ايه؟ وبعدها دليل الاستغاثه على طول، تمام؟ والاستغاثه كمان قلنا فرق ما بينهم، ما بين الاستعانه، لا هنجيبها تاني من الاول. ودليل الاستعاذه قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق، سوره الفلق، وقوله تعالى قل اعوذ برب الناس، سوره الناس. ودليل الاستغاثه قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، سورة الأنفال. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الأنعام. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سورة الإنسان. طيب هنا بقى الدليل الاستعاذة. هنا ان طبعا احنا لازم نفهم ان الاستعاذة دي ايه؟ عبادة. لأن الاول هي ايه؟ هي عبادة. تمام كده؟ وحقيقة الاستعاذة هي طلب العوذ، والمقصود بالعوذ الاعتصام والالتجاء بالمعوذ به اللي هو الله سبحانه وتعالى. وطبعا قلنا على نصوص كتير امبارح على موضوع الاستعاذة دوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اعوذ بعزة الله وقدرته من شره وما اجل واحاذر، واعوذ بالله من الجبن والبخل والعجز والكسل وهكذا الى اخره. طيب بعد كده اتكلمنا عن او هنتكلم النهارده عن فضل سورتي الفلق والناس، علشان احنا بنقول دايما ان احنا لما بتيجي تتحصني بتتحصني بالاذكار، اذكار الصباح والمساء، ولما بتيجي ترقي بترقي بالفاتحه وترقي بايه؟ بالمعوذتين اللي هو سوره الفلق وسوره الناس. طيب قال لك هاتان السورتان حق على المستعيذ ان يقولهما. فعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا اخذ بهما وترك ما سواهما. يعني معنى كده ان انت معاكي السلاحين قويين جدا. سوره الناس بتتكلم عن الشرور الداخليه اللي جواكي، النفس بقى والشيطان اللي بينزغلك، لكن سوره الفلق بتتكلم عن الشرور الخارجيه اللي هي بتجيلك من بره، اللي هو حد يعملك مثلا سحر، حد يريد بك كيدا، حد بيحسدك، تمام، حد مثلا بيكتلك بشيء معين، وحتى الليل، حتى الهوام، حتى الدواب، انت بتستعيذي بالله سبحانه وتعالى من شرورهما، تمام. لكن سورة الناس بتتكلم عن الشر اللي جواك انت. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من ايه؟ الوسواس الخناس. الوسواس ده بيوسوس لك فين؟ جواك، محدش داري بيه، خلاص. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لان في جن وفي ناس برضه، في ناس بتوسوس لك اكتر من الجن، ووسوسه البني ادم اصعب من وسوسه الجن، لان غالبا يعني الواحد ايه، او يعني لو هو ضعيف الايمان ما بيقدرش عليها وبينصاع وراها وبيمشي وراها. طيب فينبغي الانسان ان يعتني بهاتين السورتين اللي بتقول لك ما بعرفش ارقي نفسي. حبيبه قلبي انت عندك ثلاث حاجات ترقي بيهم نفسك، تمام كده، وهم دول الخلاصه. الفاتحه وهي الرقيه اصلا وهي الشفيه اساسا، الفاتحة بس تقرأيها بيقين، والمعوذتين. والله لو هما دول بس رقيتي بيهم نفسك يكفيك. انت اصلا الفاتحة دي عندك لوحدها الشافية ولوحدها الرقية، فانت تقوليها من ثلاث، من واحد لثلاثة لسبع مرات مفيش مشكلة، وان زدت فهو خيرا لك. عندك آية الكرسي زيدي فيها براحتك ان شاء الله 14 مرة. عندك المعوذتين كل واحدة ثلاث مرات، والأدعية المقصورة على النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، اللهم رب الناس، اذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، إلى أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر إلى آخره. ولو هترقي جسمك كله بتقرأي ما تيسر لك من اللي أنا قلته دوت من إيديك، وبتدفلي ثلاث مرات، والدفل هو الهواء بس بريق، وبعد كده بتمسحي بايديكي جسمك كله، انت كده رقيتي خلاص. اللي بتقولك ما اعرفش ارقي دي هي مش معضله، تمام كده. طيب يبقى ينبغي للانسان ان يعتني بهاتين السورتين في اوراد الصباح والمساء وقبل النوم. يبقى السورتين دول لازم تقريهم ايه؟ قبل النوم، حتى يحصل بذلك العوذ الشرعي المطلوب. وعلى الانسان الا يستعيد عنها بالادعيه المزخرفه التي يصطنعها الناس. تلاقي كتب كده تقولك ايه مش عارفه ايه والرقيه ايه، وتقعدي تقري ثلاث ساعات. ايه يا ماما؟ الموضوع أبسط من كده بكتير. كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وكما علم الصحابة وعلم أمهات المؤمنين الرقية، ارقي أنت، بلاش نفتكس، يعني الموضوع مش مستاهل أصلا. بل يرفع رأسا بالعوذ الشرعية التي دل عليها كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقدمها على ما سواه. أما من استعاذ بميت أو غائب أو حي غير قادر على الإعادة فهذا ضرب من الشرك. الواحد يلجأ لحد ان هو يعيذ من شيء. احنا قلنا لو شيء في الدنيا حاجه كده بقول لك مثلا ايه ساعديني ان انا اتخلص من كذا، او بلجأ اليك عشان اعمل كذا، ليس فيها شيء. لكن ان انا استعيذ بيك في حاجه لا يقدر عليها الا الله، هذا لا يجوز شرعا. بعد كده هنيجي للاستغاثه. الاستغاثه برضو عبادة، كل دي عبادات، تمام كده؟ الاستغاثة احنا قلنا ان هي بتحصل او بنقوم بيها لما بيقع الضر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، دي في سورة الأنفال. وهنلاقي في سورة الأنفال ان ربنا سبحانه وتعالى جميع الأفعال ها منسوبة الى الله، وخصوصا في اول صفحتين جميع الأفعال منسوبة الى الله الا فعل الاستغاثة. يعني لما المؤمنين استغاثوا فعلا بالله سبحانه وتعالى أغاثهم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول يعني في كل الصفحات الأولى في سورة الأنفال إن هو إيه، يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، رب ولم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وهكذا. في سورة الأنفال كلها تلاقي الأفعال منسوبة لله إلا الأفعال اللي فيها انكسار وضعف وتذلل لله سبحانه وتعالى. أول ما بيحصل الانكسار والضعف والتذلل الله سبحانه وتعالى يأتي بالنصر ويأتي بالتأييد من عنده سبحانه وتعالى. وطلب ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم في سورة الأنفال. والاستغاثة هي طلب الغوث، وقد جرى ذلك للمؤمنين يوم بدر، فإن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد سابق، خرجوا يطلبون العير فلقوا النفير، يعني هم كانوا طالعين يلاقوا القبائل بتاعتهم والعير التي أقبلت، فلقوا إيه النفير، يعني إيه، يعني لقوا أبو سفيان والجيش بتاعه جايين إيه يقابلوا المسلمين. خرجوا يريدون قافلة أبي سفيان، فوجدوا قريش بقضها وقضيدها وعتادها وخيلها ورجلها، وكان عدد المسلمين يومئذ 310، كانوا 300 وشوية، 320 310 هكذا، وكان عدد قريش 1000 ونيف، فلا سواء من حيث العدد والعدة، ولا هم أدهم في العدد ولا هم أدهم في الايه في العدة، ومع ذلك ثبت الله المؤمنين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه ويناجيه وهو في العريش. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت بقى الى ايه، الى العدة ولا الى العتاد، ولكن الله سبحانه وتعالى ان تنصروا الله ينصركم. تنصروا الله بقى يعني ايه؟ تنصروه بانكساركم عند بابه، تنصروه بتذللكم، تنصروه بالصلاة، تنصروه بان انت بحسن الخلق، هو ده النصر. يعني احنا بنقعد نسأل اين القدس واين الفتح الاسلامي، هل نصرنا الله في انفسنا حتى ينصرنا الله؟ والله ابدا. المساجد خاوية من صفوف الرجال، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاين من اين يأتي النصر؟ متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. امتى؟ ان تنصروا الله، حطي النصوص جنب بعضها، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، وهكذا. طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم ان تهلك هذه العصبة العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض بعد اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لربنا سبحانه وتعالى الجماعة دول لو هلكوا واتغلبوا مش هتعبد يا رب، فانصرنا يا رب. طيب، فما زال يهتف بربه صلى الله عليه وسلم مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذه هي الاستغاثة، لما تبقي في موقف كده وتعبانه جدا كده، واحده متخانقه مع زوجها وحاسه ان الدنيا في وشها سودا، اول حاجه تعملها تمسك التليفون تحكي لمامتها. لا، استغيثي بالله ان يخرجك من هذا الموقف، استغيثي بالله ان يجعل هذه المحنه منحه بالنسبه لك. ودايما اقول بداخل كل محنه منحه، ولكن اصبري واستغيثي بالله وارجعي له، ولن يخلف الله سبحانه وتعالى ظنك فيه ابدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التوكل. فالاستغاثة عبادة تطلب من الله سبحانه وتعالى، وهي أنواع زي ما احنا قلنا على كل أنواع، زي ما احنا قلنا أن الخوف برضو فيه خوف طبيعي، خوف جبلي، وخوف إيه؟ عبادة اللي هو خوف السر، وهكذا الرجاء في رجاء عبادة اللي هو رجاء السر، وهكذا الاستغاثة. فالاستغاثة العبادة هي طلب الغوث من الله عز وجل، كالذين وهو ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، كالذين يستغيثون بالأولياء اللي يقولك إيه مدد يا محمد، اللي تقولك مدد يا بدوي، مدد يا عدوي، مش عارفة مين العدوي بس مش مشكلة، اللي يحب النبي زق، دي نظريات مصرية 100% اللي هو لو حبيت النبي زق إيه، مشكلة والله العظيم كلام، ويدخلوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. فدي مشكلة،

بيقولك لو ذبح بسم الله يريد اللحم. طب انا مثلا بذبح خروف عايزه اللحم اكله انا واهل بيتي، فيها مشكله؟ قالك لا ما فيهاش مشكله. اولا هو لم يقصد تعظيم الله، انت مش ذبحها لله، خلاص كده. لذلك دايما الذبائح لله بيقولك ايه، ينفع اخد منها 2 كيلو لنفسي؟ لا، كلها لله. طب واللي يقدر يطلع الذبيحه بتاعته في الاضحيه كلها لله اولى. قالك اصلا تقسيمه التلت والتلت والتلت دي اصلا مش تقسيمه شرعيه، جبناها منين؟ تمام، بالتوارث برضو، التلت ليك والتلت لاصحابك والتلت للفقراء. يا عم الحاكم انت طول السنه بتاكل باللحمه، طلعي كله، طلعي كله ما تسيبيش، خلاص خدي انت المنبر والكرشه والفشه والطحال والكوارع عشان تبقى حلوه صراحه، والكوارع تمام، والكبده والكلاوي عشان تيجي فطار بتاعت اول يوم، ماشي جوعتوني مش عارف. وسيبي بقى اللحمه بقى سيبيها للناس، خلاص مش العكس، مش تطلعي لي المنبر وتقولي يلا هو كيس هتفرح بيه يا حاج الله يرضى عليك، هي مش هتعمل المنبر اصلا، هتقولي ولا اعملهولك. طيب يبقى اول حاجه هو هنا اللي هو بيذبح للحم ما فيهاش مشكله، ان هو عايز ياكل اهل بيته ما فيهوش مشكله، ولكن هو لم يقصد تعظيم الله. ثانيا لم يقصد تعظيم غير الله برضه، يعني هو ولا قصد تعظيم الله ولا قصد تعظيم غير الله. طالما انه لم يقصد تعظيم الله ولم يقصد تعظيم غير الله فلا باس به، مباح ما فيهوش مشكله، ده ليس شركا تمام. بس في نفس الوقت ما يعتبرش عباده، ركزي معايا، هو مش شرك لكن يعتبر عباده؟ لا، لانه ايه؟ مش تقرب الى الله سبحانه وتعالى. فهناك ذبح ليس لله ولا يعتبر شركا، فهو اسمه الذبح للحم، انا بذبح عشان اخد اللحمه بتاعته، فاهمين يا اخوات؟ طيب ده بالنسبه لموضوع الايه، الذبح، في اي مشكله فيه؟ نيجي بقى لموضوع النذر، موضوع النذر برضه مهم قوي. لم يرد فيها، هاتيلي دليلها، ثلاث تلتات دول، فيش دليل على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لك تلت ليكي وتلت لاهلك وتلت مش عارفه مين وتلت لاصحابك، لا ونقعد ايه نوزن 20 و20 و20. طب انت لو حطيت للفقراء 5 كيلو زياده هيقول لك حطيت ليه يا عم؟ وان زدت فهو خير لك، على فكره سنين الله يرحمك يا رب، كنا نقعد كده نجيب 20 دون الاقارب و20. طب ايه، طيب مين اللي جاب الدليل؟ كلها موروثات يا اخوات خاطئه. نعم؟ الايه؟ لا ده انت تاكلي منها، ده انت مأمورة ان انت تاكلي منها، كلوا منها واطعموا القانع والمعتر، كل منها تاكلي منها، بس مش لازم تاكلي منها كلها، يعني مش لازم تاخدي 20 كيلو، خدي حاجه ان شاء الله تاكلي اكله. يعني احنا بنقول يا اخوات افرضي انا مثلا على قدي ويدوق ويعني ذبحت ومبسوط قوي بالتبيحه، ماشي براحتك، قصدي ان الامر واسع يا اخوات، مش لازم تحدديه تمام كده؟ يعني انا مثلا شايفه ان الفقراء اولى من اخويا واختي والناس اللي كنت طول السنه تاكل لحمه دي مثلا يعني، وهكذا. طيب ما يعني ايه دليل؟ نبحث عن الدليل، لو اي حد لقى دليل عنه يقول. طب هذه، طيب دليل النذر بقى يا اخواتي، قال لك النذر، النذر عباده، النذر عبادة. دليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة، وحقيقة النذر إلزام المكلف نفسه عبادة ليست واجبة عليه أو أمرا لا يلزمه. النذر ده انت بتندري، أو بمعنى أصح إيه، عارفة اللي هي وراه بانيات اللي بتدعوها ما كتبناها عليهم، النذر موجود ومباح ما فيهوش مشكلة تمام، لكن انت بتحملي نفسك حاجة مش اصلا مش مكتوب عليك ولا مفروض عليك. بمعنى واحده مثلا بتيجي تسالني تقول لي مثلا ايه، انا نذرت ان انا كل مرتب اقبضه اطلع 100 جنيه، بعد 3 سنين تبص تلاقيها ايه، عايزه تمد ايدها 100 جنيه، هي كده نذرت نذر مش قادره توفيه، آثمة وعليها ذنب، ولا بد من الوفاء بالنذر، لا بد من الوفاء بالنذر. فعشان كده بنقول بلاش نذر يا اخي، بلاش النذر، وهناخد برضو تفصيله دلوقتي. طيب قال لك ايه بقى؟ هقول لك تفصيلها. وقد اختلف العلماء في حكم النذر، فمنهم من قال هو حرام. خلي بالك ليه بقى حرام يا اخوات، يعني في من العلماء قال حرام، ومنهم من قال مكروه، والقول الاغلب والارجح ان هو مكروه مش حرام. ليه بقى اخوات مكروه وليه بعض العلماء قال لك حرام؟ لان انت بتشترطي على ربنا،

لما تندري اندري حاجه بسيطه، اندري حاجه على قدك، طالما هي ايه كمان مش نذر مقيد، يعني مش بتطلبي من ربنا حاجه قصادها ماشي، بس حاجه ايه تبقى في استطاعتك خلاص. طيب النذر المقيد بقى ابتداؤه مذموم بلاشه خالص. طيب والوفاء به واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يرد من القدر شيئا وانما يستخرج به من العبد البخيل. في اي اسئله في النذر يا اخوات؟ ننتقل على النبي. مقيد لابد من وفائه. نعم مقيد لابد من وفائه، لازم الوفاء سواء المقيد او المطلق لابد من وفاء النذر يا اخوات. مش سامعة بقى هنا كان في حاجه. لو ايه؟ لو ما وفيتش ده ذنب كبير. يعني تهيئ ليس ليها كفارة كمان، كفارة النذر دي لازم توفي. ده حتى لو الواحد ميت عليه نذر عيالي يوفوا عنه. الوفاء بالنذر واجب، بتوجبيه على نفسك. للطلوع منه والخروج من النذر نسأل فيها، بس قولي الأول إيه هو النذر، ما أصل الحالات مختلفة. نعم يعني قصدي إن دي حالات تفصيلية، كل واحد يقول هو نذر إيه علشان المستفتي يعرف يقول له يخرج منها ازاي. هي ابنك في ثانويه عامه، والدي يا رب لو دخل كليه هندسه من يعني حكومه مش عارفه، كل سنه هحب اخرج. ودبحت الخروف كل سنه؟ ما حدش حاجه. ما هو ده اللي احنا بنقوله. اول سنه هتبقى مبسوطه وفرحانه بابنها اللي دخل هندسه، جاب ملحق الواد اول سنه. هتفضل تنذر؟ هتفضل تنذر؟ يا اخوات بلاش النذر خالص، لان بعد كده بتبقى مشكله ان انت تطلعي منه. ولازم نستفتي مفتي مش مني، ما ينفعش، لازم كل حالة تستفتي المفتي عشان يقول لها تخرج منها ازاي. مش عارفه تعمل ايه. نعم توفي عنها او اضع عقد بدلها؟ لا وفي عنها صيام، وفي عنها صيام صوملها، لان النذر ده كانه فرض. هي حاضره بس مش فرض يعني والدتها حاضره بس مش فرض. يعني ايه مش فرض؟ يعني حضرتك والدتك موجودة لسه؟ ما نسأل فيها وجاوب بكرة إن شاء الله. طيب نعم بتاعة الهندسة. حاضر عناية الاثنين. طيب نيجي بقى بعد كده يا أخوات للأصل الثاني. خلصنا احنا كده الأصل الأول اللي هو معرفة العبد إيه؟ ربه. ركزوا معايا، احنا كده خلصنا معرفة العبد ربه، بعد كده نيجي لمعرفة الايه الدين اللي هو معرفة الاسلام. يلا يا مروة. اتفضل. نعم اتفضل. يعني الناس اشترتي هو كان موجود قبل كده، يعني في الجاهلية كان موجود تمام كده، فبقي كعبادة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هي موجوده ومباح لكن فيها كراهه، فخلاص احنا نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اصل ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. طيب دي موجوده في القران. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ بلاش النذر انه يستخرج من العبد البخيل، يبقى بلاش خلاص كده سمعنا وقطعنا. يعني يلا نكمل يا اخوات. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب هنا بقى خلاص احنا خدنا اللي هو الأصل الأول معرفة العبد ربه، اتكلمنا عن الله سبحانه وتعالى كيف نعرفه، وبعدين اتكلمنا عن ايه العبادة، تمام ايه هي العبادة وايه هي انواع العبادات سواء اعمال قلوب او اعمال جوارح. بعد كده هنتكلم عن الأصل الثاني اللي هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، وطبعا الشيخ هنا نبهنا لكلمة مهمة قوي اللي هو بالأدلة. فالفرق بين من يعلم الحق بدليله ومن يعلمه جري العادة، طبعا لا يستويان، اللي يعرف الحق بالدليل غير اللي يعرفه كده ايه كأنه عادة. دين الإسلام عرفه الشيخ عندك، هو قال لك ايه، هو ايه الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام يعني الخضوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالتوحيد. تمام كده؟ طبعاً إحنا خدنا أن التوحيد له أقسام إيه؟ ثلاثة. يلا القسم الأول، عوض عليا يا رب. أنا هطلع، أنا خلعت راسي فعلا، فلو لعيت دلوقتي بتاع مستجاب. لا حتى غيري كان أنا يعني قلبي وجعني. توحيد الألوهية، أحسنت يا حاجة، توحيد الربوبية. أنت بس بتديهم الكونتاكت وهم هيطلعوا على الرابع على طول، بس سنة مفتاح بس وهي بتمشي لوحدها. إيه يا جماعة ركزوا معايا كده، توحيد الألوهية ربنا يسعدكم يا رب، وتوحيد ربوبية الأول، وبعدين أسماء والألوهية، وبعدين توحيد الإيه؟ الأسماء والصفات. طيب، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني ما ينفعش أوحد الله سبحانه وتعالى بدون إيه؟ بدون عمل، لابد من العمل. وقوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإحنا قلنا أن العلم لازم يبقى مقرون بالإيه؟ بالعمل. تاني حاجة والبراءة من الشرك، هو برضو عرفها لك، قال لك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، واللي هي وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يبقى أنا لازم أطيع طالما ربنا أمر. تمام. والبراءة من الشرك وأهله، البراءة هي التخلي والمجانبة، إذ لا يجتمع توحيد وشرك، فالله تعالى يجعل الإيمان قائما على ساقين. الإيمان في قلبك لازم حاجتين، إيه هي؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو توحيده، والبراءة من المشركين ومن الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، دي الايه؟ دي البراءة، دي البراءة من الشرك خلاص، ويؤمن بالله، ده التوحيد. يبقى لازم الاثنين يبقوا موجودين معايا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وأيضا في قصة أصحاب الكهف عندما قالوا، قال الله سبحانه وتعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف. هنا بقى كان أصحاب الكهف القوم بتوعهم بيعبدوا آلهة ومن ضمنهم ربنا، خلي بالك، يعني أصحاب الكهف القوم بتاعهم كانوا بيعبدوا ربنا بس إيه مع آلهة إيه أخرى، فهم كانوا إيه كده مشركي أشركوا مع الله آلهة أخرى. فهو بيقولك إيه بقى هنا في الآية وإذا اعتزلتموهم، اعتزلتموهم كلهم وما يعبدون، وكلهم بيعبدون إلا الله، يعني هم إيه ما سابوش كل الآلهة بتاعتهم لكن أمنوا بمين؟ بربنا. فاهمين الآية معناها إيه؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. يبقى هنا إيه؟ في براءة من الشرك، هم وحدوا ربنا تمام كده، وتبرأوا من الشرك، لأن هم ممكن يوحدوا ربنا لكن ما يتبرؤوش من الشرك. يوحدوا ربنا، طب ما هو إيه يعني أنا بوحد الله بأفرده بالطاعة بس في آلهة أخرى، إيه المشكلة؟ واخدين بالكم يا أخوان فاهمينها؟ طيب، وهذا أيضا قول سيدنا إبراهيم اللي هو إنني براء منكم إلا الذي فطراني فإنه سيهدي. يبقى ده برضو قول سيدنا إبراهيم، إن برضو إيه قومه كانوا بيعبدوا ربنا ومعها إيه آلهة أخرى. لذلك برضو كان في المشركين كانوا بيقولوا إيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، دي إيه توحيد ده ولا مش توحيد؟ توحيد. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك، أنت ليك شريك أهو بس أنت بتملكه، تملكه وما مالك، وبتملك اللي هو بيملكه، لكن في نفس الوقت هو ايه معاك؟ شريك. يبقى ده ايه؟ عشان كده بقولك انت لازم توحدي وتبرئي. هم وحدوا بس لم يتبرئوا من الشركاء، لا انت لازم توحدي وتتبرئي من الشريك. فاهمين يا اخوات؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما اتى قال ايه بقى؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك، غير الكلام بتاعه. فاهمين يا اخوات؟ طيب، بعد كده قال لك الدين هو ثلاث مراتب، يعني هو هنا بيقول لك ايه؟ وهو ثلاث مراتب اللي هو ايه؟ الاسلام او الدين، يعني خلاص كده؟ هو يعني انت هتسالي في القبر هيقول لك ما دينك؟ انت دينك ايه؟ فهو بيقول لك هنا الدين ثلاث مراتب. مراتب الدين بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث جبريل الذي ذكر فيه الاسلام والايمان والاحسان، قال في اخره ان ذلك جبريل جاء ليعلمكم ايه؟ دينكم. يبقى الدين ده عباره عن ايه؟ اسلام وايمان وايه؟ واحسان. قال الشيخ رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا عندك بيقولك إيه؟ ودليل الشهادة. قبلها قال لك في أركان الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث ابن عمر. هنا أورد لك اللي هي إيه دليل الإسلام وإيه دليل الأركان خمسة. قال لك الدليل هو اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بعد كده قال لك دليل الشهادة. يعني طب أول حاجة في بني الإسلام على خمس الشهادة، إيه دليلها؟ من القرآن. وإحنا قلنا كل كلمة بدليل. إيه هو الدليل؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وحد النفي من الإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. طيب أولى هذه الأركان وأعظمها هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، وفي هذا شرف لأهل العلم لا يبلغه شرف. لما قرن أهل العلم بالملائكة وإن هم شاهدوا أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، قال لك والملائكة ومين؟ أولى. شوفي بقى أنت فضلك وقدرك عند الله سبحانه وتعالى لما تبقي ذات علم، لما يبقى عندك علم عن الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لك شاهد الله أنه لا إله إلا هو. شوفي أعظم شاهد سبحانه وتعالى. ومين معاه بقى؟ الملائكة. ومين مع الملائكة؟ أولو العلم الراسخون في العلم. شوفي منقبتهم وشرفهم عند الله سبحانه وتعالى أن جعلهم شهداء على وحدانيته سبحانه وتعالى. طيب فقال لك إيه؟ لأن الله تعالى قرنهم بذاته وملائكته. أنت بقى بتقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أقر من تمام يقيني أنك أنت الله لا إله إلا أنت. تقر من تمام يقينك يعني إيه؟ المفروض أن أنت ما بتشهديش غير بالحاجة اللي أنت شفتيها إيه؟ رأي العين. أنت بتقري بالحاجة اللي أنت شفتيها رأي العين. يعني أقول لك مثلا إيه؟ تشهدي أن فلان عملت كذا، تقولي آه أشهد. شهادتك دي بناء على إيه؟ على رؤية، وتبقي متيقنة وجازمة فيها. طيب افرضي بقى انت ما شفتيش الحاجه دي، هتقولي عليها اشهد ازاي؟ من تمام وكمال يقينك. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما مدح المؤمنين في اول سوره البقره قال لك ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. هو انت شفتي ربنا علشان تقولي اشهد ان لا اله الا الله؟ انا ما شفتوش بعيني، لكن شفته في كتابه وفي اياته الكونيه وفي اياته الشرعيه وفي قصص الانبياء وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرعه الذي شرعه علي. فأنا بكل الحاجات دي عملت عندي إيه؟ زودت إيماني ويقيني، فأصبحت أشهد وكأني أرى بعيني. وعلشان كده فرعون لما جاي يموت قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له إيه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أنت دلوقتي جاي ليه بقى؟ لأن تحول عنده علم الغيب لعلم شهادة. خلاص ده هو شاف ملك الموت وشاف سيدنا جبريل وهو بيحثو التراب من قاع البحر ويحطه في بقه عشان يموت، شاف بعينيه. فلما شاف آمن. طب هو ينفع؟ لا. انت اصلا جزائك ويعني وثوابك وحسابك على ان انت شايفه بعيني، ان انت ما شفتيش بعينيكي بس بتؤمني بالغيب. لكن لو شفتي يبقى ايه المشكله؟ يبقى ايه يعني ايه الجدعنه في كده؟ ايه البطوله يعني؟ ليه الميت لا تقبل له توبه عند الغرغره؟ لانه شاف ملك الموت خلاص وشاف الملائكه العذاب او ملائكه الرحمه، يجي يتوب خلاص. هو انت بعد ما شفت ملك الموت واصبح بالنسبه لك راي العين واصبح بالنسبه لك علم شهاده جاي تؤمن؟ ما ينفعش. انت بطولتك كانت في الايمان بالغيب. عشان كده بقول للبنات اللي دايما بيتكلموا ربنا اصل احنا مش بنشوفه، ده هو ده الاختبار بتاعك، ان انت مش بتشوفيه راي العين. ولن يرى احد الله سبحانه وتعالى الا في الجنه. أسأل الله أن يرزقنا إياه. لكن بتشوفيه في نفسك، في افعاله فيكي. ايديك اللي بتتحرك دي، مين اللي بيحركها؟ انا اللي بحركها، انت اللي بتحركيها. طيب دور انفلونزا جالك، تصرفيه عنك كده، رجلك وقفت قومي اتحركي كده غصب عنك، نملت رجلك، نملت بلاش وقفت، قومي امشي عليها كده غصب عنها وقولي ان انت اللي بتمشيها. احوشي وامنعي النوم انه يكبس عليكي فجأة في اي يوم من الايام. يعني انا عايزاكي كده لو انت جدع، الناس اللي بينكروا وجود الله سبحانه وتعالى وكتير من القاعدين ما بيننا اخوات بيبقى عندهم شبهات، اسأل الله ان يثبتنا جميعا وان يصرف عنا الشيطان وشركه وشركه. كتير من القاعدين وسطينا يقول لك طب انا يعني انا ما شفتش، طب انا عايزه اقتنع، طب انا عايزه اشوف وجود ربنا، طب انا مش عارفه ايه. انا بقول لك اهو اقعدي يومين ثلاثه مطبقه وامسكي نفسك انك ما تنامش. لو ربنا ما قهركيش ان انت تنامي يبقى انت كلامك صح، يبقى انت فعلا ليكي حق تقولي لا ربنا مش موجود. الله سبحانه وتعالى يقهر الانسان عشان ينام، يقهره ان هو يفعل كذا، يقهره ان هو انت بتبقي واقفه في الصلاه ومقهوره تلاقي نفسك تعملي كده. سبحان من قام بجسدك ان انت ما تقعيش على الارض. شوفي تقل دماغك علشان اول ما تعملي كده تنتبهي. ولولا ان الله قيوم على كل نفس لسقطتي على الارض. ولكن ربنا يعني الحركه دي دايما يا اخوات احس فيها بمعيه الله سبحانه وتعالى وقيوميته. الواحد يبقى واقف ويروح في النوم كده يقورها كده فيعمل كده، مين اللي عمل لك كده؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قام عليك فتكوني بهذا الحال، قيوم سبحانه وتعالى. وهكذا. فهنا بقى ايه بيقول لك؟ تشاهده لقوه يقينك بهذا الامر القلبي، تشاهده راي العين. طيب فعشان كده بتقولي ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، اي لا معبود بحق الا الله. ماشي. طيب بعد كده بيقول لك ايه الاصل الثاني؟ معرفه دين الاسلام بالادله. احنا قرأناها دي والاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله، دليل الشهاده قالها خلاص تمام كده. بعد كده بيقول لك هنا بقى ايه، بدا بعد كده الشيخ يشرع في الكلام عن اركان الاسلام. يعني هو الاول قال لك ايه اللي تعال نقرا كده اللي في المتن اللي هي معنى لا اله الا الله. قال لك لا معبود بحق الا الله، لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، الا الله مثبتا العباده لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ملكه. من قال لا اله ها فقد ايه؟ لا اللي نفى بس، من قال لا اله بس فقد الحد، ده ملحد ده، ما هو بيقول ما فيش إله أصلا. ومن قال إلا الله أثبت بس ما نفاش بقية الآلهة ها فقد أشرك. يبقى أنا لازم عندي إيه؟ الاثنين، لا إله إلا الله، الاثنين تمام كده؟ نعم، لازم النفي والإثبات ده لا بد منه. خلاص كده أخوات؟ طيب مثبتا العبادة لله وحده ولا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما إنني براء مما تعبدون، دي لسه ما قرأناهاش صح؟ طيب يلا يا مروه كملي. وتفسيرها بقى هاتي الأول ومعناها. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، سورة الزخرف. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، سورة آل عمران. ودليل شهادة كده الأول بنتكلم عن الملائكة. طيب بعد كده هو بيقول لك ايه شرع المؤلف في بيان اركان الاسلام. فالاسلام مقام على خمسة مباني اعظمها واشرفها هي بوابة الاسلام، واول الامر واوسطه واخره الشهادتان، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اللهم امتنا عليها يا رب. فاما شهادة ان لا اله الا الله فقد تقدم الشيخ وذكرها. وبعد كده بيقول لك ايه، واستدل الله سبحانه وتعالى، استدل الشيخ بقول الله سبحانه وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة، اي الملائكة شهدوا بذلك ايضا لانهم عند ربهم وهم اعلم الخلق به، وقد أثنى الله عليهم ثناء عطرا عندما قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى له، إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الملائكة وهم أقرب عباد وأقرب مخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ لذلك هم شاهدوا على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم قال أولو العلم فما أعظم حظهم وشرفهم اللي هم أولو العلم حين قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى المؤلف عندما أورد الشهادة الشهادتين ودليلهما فبيقول لك بقى ألم ترى أن الله تعالى أحال عليهم وأرى رأيهم اللي هم أولو العلم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى أولو العلم بس أنهي علم؟ العلم عن الله اللي يرضي الله، مش أي علم يعني. فهذه أعظم شهادة في أعظم مشهود به من أعظم شهاد. فأثبت الألوهية سبحانه وتعالى في إلا الله ولا إله أي نافيا جميع ما يعبد من دون الله. ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبأ يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. العلماء قالوا أن الآية دي قطعت جذور الشرك من أصولها. هفهمك ليه تاني الآية ونقرأها بالراحة. الله سبحانه وتعالى بيقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الشركاء الآلهة أي حد بيشرك بحد غير الله مع الله ادعوهم كده. طيب اسألوهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هل هم بيملكوا حاجة في السماوات والأرض؟ يعني هل هم بيملكوا ذرة تراب؟ طب شجرة؟ طب ورقة شجر؟ لا يملكون على الوجه الحقيقي لا يملكون. تقولي لا ده عندهم بيوت وعندهم عمارات. لا ماشي، لا هم لما يموتوا هيملكوا حاجة؟ يبقى على الوجه الحقيقي ايه؟ لا يملكون. دي أول حاجة أول شبهة. وما لهم فيهما من شرك يعني ايه؟ يعني هل هم شركاء لله في أي فعل من أفعاله؟ طب ماشي، يقدروا يطلعوا الشمس من مشرقها مع الله؟ طب يقدروا ما يطلعوش القمر أول الشهر الهجري؟ طب يقدروا مثلا ينزلوا المطر؟ لو يقدروا مع الله يبقى قالك ايه وما لهم فيهما اللي هما السماوات والارض من شرك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ملوش ايه شريك ولا في السماء ولا في الارض. وما له منهم من ظهير. طب الناس اللي هما الشركاء بتوعكم دول او التماثيل او الالهه او بوزه او الشمس او القمر او اي حد، وما له منهم من ظهير. طب ربنا بيحتاج مساعده حد منهم؟ ظهير يعني مساعده، خلاص مساعد يعني واحد مثلا بيعاونه في الملك. وما له منهم من ظهير، خلاص يعني ايه؟ يعني مفيش حد بيساعد ربنا في شيء. يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى في الايه دي اولا نفى الملك لاي حد الا هو، نفى الشريك في اي شيء او اي فعل الا هو سبحانه وتعالى، هو بس الذي يفعل كذا. نفى المساعده او ان ربنا سبحانه وتعالى يتخذ ايه وليا يساعده، لا الله سبحانه وتعالى لم يتخذ وليا من الذل، تمام. اخر حاجه بقى اللي هم ممكن يقولوا لك ايه لا بس الصالحين دول ما تنكريش ان هم ليهم ايه شفاعه، ليهم قدر عند ربنا. الصالحين والناس اللي هم مقبورين في القبور دول كانوا ناس طيبين جدا وصالحين جدا، فبالتالي هم ليهم ايه قدر عند ربنا، فبالتالي يملكون الايه الشفاعه. ربنا سبحانه وتعالى جاب بعدها على طول ولا يملكون الشفاعه على طول. يبقى اربع نقاط مهمين جدا، اولا لا يملكون، اثنين مش شركاء لله، ثلاثة مش مساعدين لله، الله سبحانه وتعالى غني عن ان حد يساعد. أربعة لا يملكون الشفاعة، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية اللي بعدها على طول، تمام كده؟ ذلك أنها لا تطلب إلا من عند الله وبإذنه، فما الفائدة أن تطلب ممن لا يملكها؟ إيه الفائدة بقى؟ إن إحنا نطلب الشفاعة من حد ما بيملكهاش. مين اللي يملك الشفاعة؟ هو أصلاً كلمة شفاعة يعني إيه أخوات؟ زي الوسطة كده، يقول لك إيه؟ أنا واخدك، أنا شفاعة يعني جاية من الشفع اللي هو اتنين، يعني إن أنا لازم أخد حد معايا يشفع لي عند فلان، فأنا هاخد حد معايا يشفع لي عند ربنا، ده في اعتقادهم يعني، أو هروح للشيخ الفلاني في القبر الفلاني عشان هو يشفع لي عند ربنا، أو هقول للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي عند ربنا. كل دي شركيات. ليه؟ قل لله الشفاعة جميعا، لا يملك الشفاعة إلا الله سبحانه وتعالى. بس يعني معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم مش هيشفع لي؟ هيشفع لي، أسأل الله أن يرزقنا شفاعة، لكن اللي يملك الشفاعة الله، فتطلبيها من الله، تقولي اللهم ارزقني شفاعته، اللهم شفع في القرآن، اللهم شفع في الصيام، اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما طلبش من محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأن لا يملك الشفاعة إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. شروط الشفاعة: واحد، إذن الله للشافع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى الأول إذن ربنا سبحانه وتعالى. طب وتاني حاجة؟ أنه يرضى عن المشفوع فيه. يعني هو ينفع حد يشفع عند ربنا في واحد مثلا كافر ملحد مشرك؟ إزاي؟ ربنا لازم يرضى عن المشفوع، فهمين يا أخوات؟ دي مهمة جدا. لذلك بعد الآيات دي مباشرة جت الآية بحبها جدا بس بخاف منها: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. المقصود بهذه الآية أخوات الملائكة عندما سمعوا صوت القرآن من الله سبحانه وتعالى أغشي عليهم جميعا، عارفة اللي بيغم عليهم؟ كل الملائكة أغشي عليهم جميعا، وأول من أفاق فيهم سيدنا جبريل، فسألوه ماذا قال ربكم؟ إحنا أغم علينا على طول، أغشي علينا، ربنا قال إيه؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أتى لك بالآية دي بعد الكلام ده. إذا كان الملائكة اللي هم أقرب العباد إلى الله، وإذا كان هم العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وإلى آخره، إذا كان دول أول ما سمعوا القرآن أغشي عليهم، يبقى مين اللي يملك الشفاعة؟ ولا مين اللي يقدر ينفعك؟ ولا مين اللي يقدر يضرك؟ قال لك: فعن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى الله الأمر في السماء، انتبهي وأعريني قلبك في الحديث ده، فإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. صوت القرآن عندما تكلم الله سبحانه وتعالى به كأنه سلسلة على حجر أملس أغشي على الملائكة جميعا. وبيقول لك لما ربنا سبحانه وتعالى يقضي الأمر، فلان مثلا هيموت، فلانة هتحمل، فلان هيحصل له كذا، الملائكة بيعملوا ايه؟ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، ركزي في الكلمة، خضعانا من الخضوع لله سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه وتعالى كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا كان هذا الحال وحال هؤلاء الذين هم أقوى من نتصور، من يمكن أن يدعي من دون الله؟ فما بالك من دونهم؟ إذا كان دول اللي هم أقوى حتى إحنا ممكن نتخيله، ده حالهم، أمال إحنا بقى أخوات؟ هل نملك الشفاعة؟ هل فلان يملك إن هو يقدم لك أو يأخر لك أي شيء؟ هل فلان يملك إن هو يضرك أو يزيك؟ أقسم بالله لا يملك، لا يملك أبداً. الملك هو الله تبارك الذي بيده الملك لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها أي كلمة التوحيد قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء إنني براء مما تعبدون إلى آخر الآية. بعد كده المصنف رحمه الله أتى بالدليل على شهادة أن محمدا رسول الله. انتقل بعد كده للتفسير إيه؟ محمدا رسول الله. يلا هنقرأه إن شاء الله. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبة. وعلى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد وأن لا يعبد إلا ما شرع. ودليل الصلاة لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب هنا طبعا دليل شهادة أن محمد رسول الله مش هنقعد فيها كتير عشان الوقت. يعني هو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أين أتى لنا الشهادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ طبعا من القرآن: قد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم يعني من أطيابكم. خلاص كده. طيب من أنفسكم، وطبعا ده رحمة بنا لأنه يحس باللي احنا بنحس بيه ويشعر باللي احنا بنتكلمه ويفهم اللي احنا بنقوله وهكذا. طيب طبعا اول حاجه من واجباتك ناحيه شهاده ان محمد رسول الله، اول حاجه قال لك التصديق، ان نصدقه فيما اخبر ونطيب به نفسا. يعني ايه؟ مش بس نصدق، ده احنا لازم يبقى ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، والمرتبه الثالثه ويسلموا تسليما. يعني مش بس صدقوا، لا ده انا ما يبقاش في نفسي ايه؟ حرج من اللي هو قضاء صلى الله عليه وسلم، وايه كمان؟ اسلم اللي هو قضاء عليا. خلاص؟ يبقى التصديق ونطيب به نفسا ونقر به عينا ولا نعرضه على الاحتمالات او نقول هذا تحت محل بحث ونظر. ومثال ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة اسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي صلى الله عليه وسلم. هو كان يعني مش مصدق اللي حصل، وقال لك أن الناس أكيد إيه؟ هيكذبوني. فقعد معتزلا حزينا. قال: فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ هو في حاجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ ده مين اللي بيكلمه؟ أبو جهل. قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا وجيت كده وبقيت قاعد وسطنا؟ قال: نعم. قال: فلم يره أنه يكذبه، ما ورهوش إن هو إيه؟ بيكذبه، مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. يعني خاف إيه؟ يقول له إيه؟ لا لا ده ما حصلش، ده أنا كنت بهزر مثلا. تمام كده؟ قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ طب انا هندهلك قومك تقول لهم على اللي انت قلته، هتقول لهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. حتى قال: فانتفضت اليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا اليه صلى الله عليه وسلم، جاءوا حتى جلسوا اليهما هما الاثنين. قال: حدث قومك بما حدثتني به يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني اسري بي الليله. قالوا: الى اين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا. دول مين؟ دول الصحابة. بيقولوا له: إيه ده وانت صبحت قاعد وسطنا كده؟ نفس كلام مين؟ أبو جهل. قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه. الصحابة عملوا إيه؟ واحد إيه؟ سقف يعني علامة التعجب، وواحد إيه؟ حط إيده على دماغه، يعني بمعنى أصح إيه؟ مش وقته. حتى لو حصل بس مش وقته تقول الكلام ده، لان احنا اصلا مستضعفين وحالنا حاله. فاهمين يا اخوات؟ فانت جاي بقى تقول الكلام ده ومحدش هيصدقنا زياده، فالموضوع مش مستحمل. خلاص؟ فاللي حط ايده على دماغه ده قصده يعني. تمام. متعجبا لذلك قالوا: وهل تستطيع ان تنعت لنا المسجد؟ طب ممكن تشرح لنا وتوصف لنا المسجد الاقصى ده شكله ايه؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يوصف. فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوصف وبعدين إيه؟ التبس عليه بعض النعت، ما بقاش عارف يوصف كويس. فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقي فنعته. الله أكبر. جاء كده المسجد قدامه كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب. وفي ناس راحت فعلا وشاف المسجد. طيب تمام. فهنا ما بيقولك إيه يعني إحنا ليه بنقول القصة دي على موضوع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. إن بعض هؤلاء القوم انفضوا من المجلس، الناس منهم إيه قاموا من المجلس، فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس فمن كان آمنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه رحوله يعني، فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ ده أنت صاحبك بيقول كذا، ومنهم صحابة على فكرة. قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. هو سرعة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم دي أخذ هي اللي سبقت بأبي بكر. بيقول لهم إذا كان أنا بصدقه في أكتر من كده بيجي له وحي من السماء هكذبه في دي؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال لك بقى إيه؟ طبعا إحنا طبعا عندنا شبهات كتير في موضوع السنة ومش وقته دلوقتي. وطاعته فيما أمر أي امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو مقتضى الشهادة وما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين، إما على سبيل الإلزام وإما على سبيل الاستحباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكلمنا في الأحاديث يا إما كلامه لينا بيبقى إلزام زي الفرض كده، يا إما كلامه لينا بيبقى إيه على وجه الاستحباب اللي هو إيه السنة يعني. تمام. طيب فليكن همك أن تمتثل ولا تقل أواجب هو أم سنة. طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حاجة امتثلي. ومن كده طبعا قضايا كتير، النقاب وغيره، السواك وغيره، كل حاجة نقعد نقول إيه يعني هو سنة يعني هو وهو سنة دي قليلة. ده أنا بشوف في رمضان أخوات بيقوموا مثلا بعد صلاة العشاء وقاعدين لغاية ما الإمام يقيم التراويح. حبيبتي قالت أنت ما تصليش ليه الركعتين اللي بعد العشاء؟ دي من السنن الرواتب. تقول لك إيه؟ لا أصلها إيه؟ سنة. طب ما التراويح سنة. وهي التراويح دي إيه؟ هي مش سنة ولا إحنا اتعودنا عليها وخلاص؟ طب ما هي سنة. وهكذا دي أهم لأن نافلة من النوافل الرواتب. مش بس إيه؟ مش بس سنة كده. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقوم بها على فكرة كل الليالي خشية علينا أن يشق علينا صلى الله عليه وسلم. فيعني من أين لنا هذا؟ وهكذا حاجات كتير جدا تيجي تقوليها للناس تقولك إيه؟ دي سنة. من ترك السنة متعمدا فقد أثم. خلي بالك متعمدا يعني أنت بتتركيها ليه متعمدا؟ لا في حاجات كده اللي هو الحد الأدنى 3 أيام صيام كل شهر وركعة الوتر كل يوم ما تسيبيهاش، 12 ركعة كل يوم ما تسيبيهمش، وهكذا في أشياء كده اللي هي إيه الحد الأدنى من العبادات من السنة. طيب واجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. فالمنهي عنه إما برضو على سبيل الإلزام اللي هو تتركيه خالص أو على سبيل الإيه الكراهة. وقد جاء في الحديث الصحيح إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وألا يعبد الله، دي نقطة بقى مهمة قوي، إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ما بتعبديش ربنا على مزاجك. بالله عليكم أخوات لحسن الموضوع ده كان مننا رقات. أنت بتعبدي ربنا على شرع النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احتارنا بقى نيجي في الزكاة تقولك أنا هجيب بها أجهزة لوحدة بتتجوز. يا حبيبي تقلب الله يديك الصحة. الزكاة تخرج مال؟ لا أنا هعمل بها شنة رمضان. يا حبيبي تقلب الله يديك الصحة. الزكاة تخرج مال في يد الفقير حتى يشعر ولو لمرة واحدة في حياته أن له الحق في التصرف كما يحلو له. فلوس. نيجي لزكاة الفطر. طلع يا حبوب لا أنا عايز أخرجها فلوس. ثلاثين من عندينا بقى. ما دي احنا بنقول لك بنطلعها الشغل تروضان وطلعها فلوس. ودي تيجي تقولي لا انا مش هطلعها فلوس, انا مش هطلعها حكومة, انا هطلعها فلوس. طب يعني هو في ايه؟ يعني هو ليه؟ انت بتعبدي الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مش من دماغك, الله يرضى عليك. اقسم بالله مش من دماغك. العبادات توقيفية. الموضوع بقى خلاف كبير وطويل وعريض ويقولوا ايه ويعيدوا ايه, انا ماليش دعوه. انا ادين امام الله ان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم افعل. مش ال 15 جنيه, مش الكيلو الرز بكام؟ ب 10 جنيه على كل فرد 3 كيلو يعني 30 جنيه, 30 جنيه في خمس افراد ب 150 جنيه. مش ال 150 جنيه دول اللي هتغني الفقير. لكن انا علي عباده اقوم بيها زي ما ربنا امرني من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم, وما ينطق عن الهوى. ما اقعدش بقى اقول اصل النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش على ايامه فلوس. مين اللي قال لك انه ما كانش على ايامه فلوس؟ مين اللي قال لك؟ ومش كانوا بيشتروا حاجات وقماش وكان في دنانير وكان في ضرائب؟ كان فيه ولا ما كانش فيه؟ كان فيه, بدليل ان زكاه المال كانوا بيخرجوها مال. يبقى هو لو كان يرى ان مصلحتك ان انت تخرجيها مال كان قال لك. ليه بقى بنقعد نفتكس؟ وايه اللي يضرك يعني؟ لا معلش اصلها حرقاني قوي الحته دي. ايه اللي يضرك ان انت تخرجي حبوب يعني؟ استسهال, بس استسهال. ان انا ايه اخرج فلوس وخلاص. طب يا ستي الاجر على قدر المشقه. يعني لو جبتي حضرتك 3 15 كيلو رز وحطيتيهم في شنطه العربيه ولا حطيتيهم عند حارس العماره ولا حطيتيهم في اي حته ووزعتي منهم على اي فقير تقابليه, مش مشكله يعني, مش معضله حضرتك يعني عشان نقعد نتخانق فيها طول شهر رمضان كل سنه. كل سنه خناقه زكاه الفطر. ان كان قال اهو, انتوا شايفين تصديق سيدنا ابو بكر. ان كان قال, هو قال ولا ما قالش؟ قال. خلاص سمعنا واطعنا, عسى الله ان يستجيب لنا يا اخوات بالطاعه والاذعان. بلاش النقاش, وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وبرضه نقعد نناقش في ايه بقى؟ شنطه رمضان. طب ما احنا, طب ما تعكسها يا حاج الله يكرمك. ما اللي انت عايزه تخرجي فلوس اخر رمضان خرجيه فلوس في زكاتك, واللي انت عايزه تخرجيه مش عايزه تخرجيه حبوب, خرجيه حبوب في ايه؟ في زكاه فطرك, والتاني ما تخليهوش حبوب, وهكذا. يعني ايه النظريه؟ مش عارفه. اتفضلي. في رمضان انا صايمه هناك رمضان. صايمه ايه؟ رمضان في هناك العمر. اه ان شاء الله. فجماعه معايا بقول لهم اطلعوا الزكاه هنا, طلعوا يوم صيام زكاه. قالوا لا ما ينفعش يطلعوا علينا. بص هقول لك على حاجه, اصل الموضوع ده فيه امر شرعي. كثير من العلماء رجحوا ان زكاه فطرك تطلع في بلدك, واخد بالك, على اساس ان بلدك اولى بيها وان فقرائك اولى بيها. ف يعني الكلام صح. تمام. عشان كده انا طلبت وهم طلعوا هنا, مفيش مشكله طالما وكلت حد يطلعها لك. خلاص تمام. طيب طبعا يا اخواتي يعني مش عايزين بقى نتكلم عن الاعياد والمناسبات والصلاه بقى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وكل حاجه اقعد اناقش فيها واتكلم فيها. خلاص انا اتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه, اعمل زي ما هو عمل, ما اقعدش ازود حركات, ما اقعدش ازود مش عارفه ايه. هكذا الاعياد, انت ليكي عيدين, عيد فطر وعيد اضحى. بلاش بقى عيد مش عارفه العمال, وعيد الراجل لما اتجوز مش عارفه مين, وعيد الاب, وعيد الام, وعيد كل حاجه عملوا لها عيد. وعيد الاسره بيبحثوا هم دلوقتي يعملوا عيد اسره. كل حاجه بيعملوها عيد يا اخوات, لما خلوا حاجه كلها اعياد هم ماشيين بالنمط كده. ان شاء الله. واحده سابت خطيبها عشان عيد الفطر. بيقول لك واحده سابت خطيبها عشان عيد الفطر. لكن احنا بقى مريحين دماغنا يا عم الحاج, في العيد الكبير اديني حته لحمه, وفي العيد الصغير انا اللي هعمل الكحك وخلاص. وبتريحي دماغك بقى. لا والله العظيم يا اخوات الشيطان يدخل بينزغ بين المسلمين. ما جابليش قلب احمر كبير, جاب لي قلب احمر صغير. والدبدوب اللي جابه اول ما خدته اتفتح وطلع منه اللي مش عارفه ايه. فهذه الاشياء اخواتي اللي خلوها حياتنا والله العظيم, صلى الله عفو العافيه. واللي يكتب لك بانر ويكتب لك بحبك يا اسمهان, فين الرجال؟ والله العظيم بحزن. اشمعنى اسمهان؟ مش عارفه. ويقول لك وبحبك اللي مش عارفه مين. كفايه عليا كده يا بنتي, تعبت والله. طيب ناخد بعد كده دليل الصلاه والزكاه. تمام. فالنقطه بس يعبد الله سبحانه وتعالى, يعبد الا يعبد الا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. دي مهمه جدا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ارتد عليه. ما فيهاش كلام. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سورة بينة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة الأعراف. طيب طبعا هنا دليل الصلاة أنك طبعا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ما أمرش فقط طبعا هو هنا أورد لك التوحيد مخلصين له الدين وبعدين بقى إيه العمل بقى ما هو ما ينفعش توحدي بقلبك وما فيش أعمال زي لما كانت موهبة بتقولي امبارح بقى كده إيه واحدة موحدة بس ما بتصليش مشكلة دي خلاص كده. فالصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة أي تأديتها على وجه الاستقامة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. والزكاة في اللغة هي الطهارة والنماء لقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقد قال سبحانه وتعالى وقد أفلح من زكاها. طيب أما في الاصطلاح فهي التعبد لله سبحانه وتعالى بإخراج مال مخصوص إلى طائفة مخصوصة. وأمر الزكاة عظيم فإن الله تعالى دائما يقرن الصلاة بالزكاة ولهذا حارب أبو بكر الصديق المرتدين لما فرقوا بين الصلاة والزكاة هنصلي لكن مش هنزكي وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. للأسف الشديد أخوات في ناس كتير ما بتطلعش الزكاة على الوجه الذي يرضي الله عنها للأسف الشديد فلوس يطلع يروح يذبح لك عجلين ومش عارفة إيه ويبقى هو كده إيه زكة. طبعا هذا خلل لازم تحسب فلوسك ولازم تشوفي فلوسك كل سنة قد إيه وطلع عليهم أرباح قد إيه وتحسبي على اللي معاكي لو الأرباح عد عليها حول كامل تدخل مع راس المال فهمني؟ يعني مثلا معايا 50,000 شغلتهم جابوا 5,000 5,000 السنة دي ما عليهمش زكاة لو قعدوا زي ما هم مع 50,000 السنة الجاية يبقى إيه؟ يبقى عليهم زكاة. لازم أحسب كويس لازم أطهر فلوسي أنا محتاجة أنا غلبانة. زكاة الذهب فيها اختلاف الأحوط والأولى خرجي زكاة الذهب لما يبلغ ذهبك 85 جرام حتى لو بلبسه للزينة. أنا عايز أسأل سؤال هو أنت لو بتلبسي للزينة عندك ولا مش عندك؟ يعني فلوس متشالة ولا مش فلوس متشالة؟ فلوس متشالة يبقى طلعي عليه كل سنة طبعا. طيب تمام فيها اختلاف ماشي بس أنا بقولك للأحوط وعشان ده اللي ما بيسكتش ده وذنوبنا اللي مليانة طلعي طهاري وهكذا. طيب فإن فهذا يدل على أن عصمة المال والدم مقرون بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بعد كده أتى بالدليل على الصيام تمام كده وبعد كده أتى بالدليل على الحج. قال لك بعد كده إيه وهناك أثر عن علي رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه مهم قال لك إيه أن الإنسان لا يكفر بترك شيء منها إلا الشهادتين الخمس أركان دول. الإنسان ما بيكفرش بترك شيء منها إلا الشهادتين بس استني والصلاة إما الشهادتين إجماعا ولا شك وأما الصلاة فقد اختلف العلماء في هذا وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجمع من السلف إلى أن تارك الصلاة ولو تكاسلا وتهاونا كافر كفرا مخرجا من الملة. يا رب اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا يا رب فإنهم لا يعلمون والله يعني القلب يتفطر دما وحزنا على الشباب. أسأل الله أن يهديهم إلى الصلاة. حتى دلوقتي الجمعة يقولوا لك يا ماما يا خالته يا عمته هو لسه في حد بيصلي من هذه الكلمة والله العظيم وقعت على قلبي كالنار. يعني واحدة بتحكيها لي، واحدة حبيبة ليا جدا، بتقول لي الولد ابن اخويا بقول له كذا، بيقول لها عمته لسه في حد بيصلي. خلاص بقى فكك من القصة دي، الحاجات كانت قديمة. ولا حول ولا قوة الا بالله، أسأل الله أن يهديهم إلى رحاب الإسلام. احنا عايزين بس الفروض والله العظيم. يعني شوفي الواحد انحضر لإيه، مش عايزة منك إلا الفروض يعني، بس أنت تصلي. لذلك اللي بتيجي تشتكي لي ابني ومش محافظ على قيام الليل، أقول لها الله يرضى عليكي، ادعي له بالثبات على الفروض. في هذا الزمن اللي احنا فيه، اللي اصلا المعلوم من الدين بالضروره ما بقاش معروف ولا للشباب ولا لاهاليه. ولا حول ولا قوه الا بالله، كلام مرعب. وذهب الائمه الثلاثه الى انه كافر كفرا اصغر. يبقى اللي قال ان هو كفر يخرج من المله مين؟ الامام احمد بن حنبل. والثلاثه الباقيين قال لك كفر اصغر، يعني كفرا دون كفر. وفي اغلب قول العلماء تارك الصلاه ما بين كافر وفاسق. وفي علماء قال ما يتصلاش عليه، تخيلوا والله العظيم يا فاطمه، في علماء قالوا ما يتصلاش على تارك الصلاه. وفي قال لك كمان، يعني انا قراها للامام ابن عثيمين، قال لك لو واحده جوزها ما بيصليش تتطلق منه. بس احنا طبعا بناخد في الامر ده بالاوسع، بنقول اسال نسال الله ان يهديه. طيب بالنسبة بقى لموضوع الزكاة، قال لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيجوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل ذلك على أن مانع الزكاة لا يكفر بذلك. وأما الصوم والحج فأنهما لا يكفر بتركهما. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أي حد لازم الفلوس تبلغ النصاب. تبلغ كام؟ تبلغ 85 جرام ذهب. يعني تقريبا دلوقتي 50,000 باين، حاجه زي كده. تقريبا 50,000 في سعر دلوقتي الجرامات الحاليه، الذهب تقريبا 50,000 حاليا. بعد 50,000 قبل كده لا انت فقيره. لا يا جوزيف.